وأنبه إلى أني جعلت القارئ يقرأ أكثر لأني رأيت كثيرا من الإخوان متأخرون إما في نفلهم وإما في فرضهم وما كان ينبغي لهم أن يتأخر لا سيما الذين يصلون الفرض ثم يطيلون إذا كان شيخك حكيما وأخر تخفف وكن فقيها فيصلي الإنسان صلاة خفيفة لئلا يفوته السماع. ومن الدواهي أن بعض الإخوان لا يعد ما يسمع أثناء صلاته فوتا وهذا غاية في الجهل لأن الصلاة لله وهي عبادة يجب فيها الإقبال عليه أما أن يصلي لله ويسمع حديث خارج الصلاة هذا لا يقول به فقيه. أما الذي وقع من قصة للدارقطني أنه كان يصلي نفلا وعنده قوم يقرؤون في جزء فقال القارئ عن أبي الجوزاء وصوابه هنا عن أبي الحوراء فأبو الجوزاء ربعي بن أوس لكن هذا الراوي كان أبو الحوراء فقال وهو في صلاة نفل حور عين يريد أن ينبه القارئ إلى أنه أبو الحوراء وهذا أولا ليس دليلا بالاتفاق ثم ثانيا هي غلبة حال ثم ثالثا لم يكن يقرأ الجزء عليه إنما كانوا هم يقرؤون خارج دائرة أبي الحسن الدارقطني فكانوا يقرؤون في أنفسهم فالذي يسمع أثناء الصلاة هذا عليه فوت لا بد أن ينتبه هذا. لكن بلين بزمن ضيع الناس فيه العلم وصاروا يخرجون لأنفسهم ما يشاءون في العلم أمام ما يسمى بطوفان الرواية والإجازات الذي أقول لكثير من أهلي إنه من أطفال الرواية الذين أفسدوها فقد رأينا وسمعنا أشياء عجبة تجد أحدهم عنده سماعة في أذنه هنا وسماعة في أذنه هنا هنا يسمع صحيح مسلم على الشيخ فلان وهنا يسمع جامع الترمذي على الشيخ فلان وغيرها من الدوائر هذه كلها من الفوضى التي صارت ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طالب العلم ينبغي أن يعرف طريقة أهله وأن يحرص على عدم فوات شيء منه ويبادر إلى مجالسه ولا يتأخر وإذا جاء ليصلي نفلا تحية المسجد يصلي سريعا ويخفف وكذا لو فاته فرض يخفف ليدرك السماع لا أن يطيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.